وإن شاء الله نتكلم على نهاية الكلام على الرسالة، هذا الكتاب الماتع الذي لابد لكل يعني عالم أن يرجع يذهب ويجيء في هذا الكتاب، يعني قرأه المزني كم وكم من المرات، ويقول ما من مرة أقرأ فيها الرسالة إلا وأزداد علما أو أستخلص فائدة من الفوائد. انتهاء الكلام في هذا الباب كتاب الرسالة، عنوانة الختام هو ضوابط الترجيح. ضوابط الترجيح قلنا أمس بأن الإمام الشافعي قد بين للناس الخلاف الذي ساقع بين الناس، وهذا الخلاف من السنن الكونية، ولا زالون مختلفين إلا ما رحمه ربك ولذلك خلقهم. وأيضا بأن الخلاف لابد أن يقع بين العلماء لأن الفهوم تختلف، وقد قال الله جل وعلا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وأولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه، وكل له نظر وكل له آلات وأيضا له بعض الذكاء والآخر عنده الحرص للذكاء، المهم الغرض المقصود تتفاوت عقول الناس وتتباين، لذلك يحدث الخلاف بين العلماء. وقلنا بأنه قسم الخلاف إلى خلاف ممدوح وخلاف مذموم، وخلاف المذموم هو الخلاف الذي يكون يؤدي في النهاية إلى التنازع، التناحر، التدابر، التحاسد، التقاتل، السب، كما قلنا هذه من شيم أهل البدعة والضلالة أنهم يفسقون من خالفهم، يبدعون من خالفهم، يكفرون من خالفهم. أما أهل السنة والجماعة لهم علامة ظاهرة أنهم يخطئون من خالفهم ويصححون لهم المسار رحمة به، وأيضا يعني دعوة له لما إلى ما يرضي الله جل في علاه. الإمام الشافعي ما زال في الكلام على الخلاف، وقال بأن الخلاف الذي يمكن أن يكون من التضاد هو الخلاف الذي لا يجتمع، وهذا الخلاف قد يكون مذموما كما قلنا، وقد يكون أيضا ممدوحا. إن كان هذا الخلاف يخالف خالف فيه العالم باجتهاده نصا فهذا مذموم، إذ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص بحال من الأحوال، والقياس الذي يخالف نصا فهو قياس فاسد الاعتبار. المسألة حول الاجتهاد، فهو ينظر في الأقرب إلى الدليل، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة من الأهمية بمكان أن الحق لا يتعدد بل الحق واحد. الله جل وعلا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، لما يقول حق متعدد يعني يسأل بعضهم يسأل عن النبيذ يقول النبيذ ليس فيه شيء، طب والكونياك ده الكونياك حل وبل، يعني كل الناس هتبقى مبسوطين في الشارع بقى حل وبل، المسألة ليست من العنب الآن. فهو يقول أنا كيف أحرم على الناس الخمر من النبيذ أو شراب النبيذ، والإمام أبو حنيفة ده طبعا تلبيس على الناس، رجل عنده جهل وجهله يعني ظاهر جدا، لكن ايش بيفعل؟ بيلبس على الناس، ينقل الاقوال ويقول اختر ما شئت، يعني المساله كما تشاء. هذا على التاصيل الاعور عند بعض الاصوليين ان الحق متعدد، الحق عند الله متعدد، يبقى الخمر يبقى النبيذ عند الائمه الثلاثه حرام، وعند الامام حنيفه عند الامام ابي حنيفه حلال، فيبقى اذن عند الله جل في علاه الكل واسع. هو يقول بذلك، وهذا خطا مبين، فالنبيذ ولا الكونياك ما هو خمر ولا مش خمر؟ خمر، فهو حرام. هذه المسألة ترتكز على هذا الباب، تأصيل يرتكز على هذا الباب، الحق متعدد ولا الحق واحد؟ قد يكون الحق متعددا، نعم، متى؟ عندما يكون في خلاف التنوع الذي بيناه. خلاف التنوع اللي هو ايش؟ كل جاء بدليل، اختلاف الوتر 1 3 5 7 9، صحيح ان تصلي الضحى 2 4، هذا قد الحق هنا متعدد، هذا حق وهذا حق. الاستفتاح، أدعية الاستفتاح المتنوعة، هذا حق وهذا حق وهذا حق، متعدد، وهو متعدد لأن الأدلة جاءت بذلك بيانت تعدد هذا الحق، صحيح. أما الآخر فهو أن يكون الحق عند الله جل وعلا واحد، هو الذي لا يمكن أن ترى على قور دليل، والآخر لا يمكن أن يجتمع. هذا يقول بالحل، وهذا يقول بالحرمة، هذا يقول واجب، هذا يقول حرام. لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأنه يجتمع وأن يكون الحق متعدد. الحق لا يمكن أن يكون متعدد هنا بحال من الأحوال، لأن في دليل مع قول وهو يخالف القول الآخر، ولذلك قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب عندما قال إذا اجتهد، هو اجتهاد مسائل اجتهاد الآن، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر، يبقى جعله مصيبا وجعله مخطئا. هذه دلالة واضحة جدا أن الحق لا يتعدد بحال من الأحوال. ضرب أمثلة رائعة الإمام الشافعي في هذا الباب في الحق الذي لا يتعدد أن الحق واحد، وقال هذا الاختلاف وكان هينا لينا في العرض وكان بارعا في العرض. هذه براعة العرض عند الإمام الشافعي، وأنا سأختزل لكم ما قاله، لا يعني أريد أن أنا أتي بكل ما قاله الإمام الشافعي، لكن هي براعة في العرض، ويبين لك بأنه لا حنق على المخالف ولا مسبة ولا تنقص من قدره بحال من الأحوال. هو يرى بأن المخالف الذي رأى ذلك هو رأي ارتآه من فهمي للنص، وهو يقول فهمي أنا أقرب للدليل منه، والقياس والعقل يقرب ذلك أو يبين ذلك أو يعضد ذلك، لكنه لا يسب المخالف ولا ينتقص من قدر المخالف ويحترم المخالف ويبجله، لكن يقول قولي أنا أقرب إلى الدليل من قولك أنت وبين ذلك. وضرب لنا أمثلة رائعة في هذا الباب، مثلا في مسألة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عن المرأة الحامل المتوفى التي توفي عنها زوجها. الاختلاف هنا ليش؟ لأن الأدلة يعتريها الفهوم المختلفة، جاءت أدلة من كل وجه. الله جل وعلا قال عموما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات ألف ولام استغراقية عامة، يبقى المطلقة لإيش؟ المطلقة الميتة، والمطلقة المريضة، والمطلقة الثالثة اللي هي إيش؟ نعم، هذه يبقى كلها تتربص بنفسها كم؟ ثلاثة قروء، وهي في القبر إن شاء الله تتربص ثلاثة قروء. كيف ميتة؟ أنت استيقظت؟ مستيقظين من الأول، أنا آسف أنا اللي نايم، سامحوني، طب أيقظوني، لو أنا نمت أيقظوني. المطلقة أن تكون حاملا، ها؟ أن تكون حائلا، صح؟ أن تكون هو الكلام، الرجل قال حامل خلاص، فأنا بقسم على ما قاله، أن تكون حاملا، أن تكون حائلا، تكون عائلا، وقال المطلقات ألف لام استغراقية، لكنه خصص قال وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فهو قال المطلقات، يبقى لما قال وأولاة الأحمال علمنا أن العام هنا مخصوص، يبقى كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء، صحيح؟ طيب، وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال هذا عام. نعم، الإضافة تعم، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام في إيش بقى؟ حامل مات عنها زوجها، حامل معها زوجها وطلق، صحيح ولا لا؟ إنه قال عموما وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه آية على العموم الآن، والآية الأخرى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الآن دعك الآن من الحامل المطلقة، خلينا في من؟ في الحامل التي توفي عنها زوجها. الآية تحتملها ولا ما تحتملها؟ تنزل تحتها ولا ما تنزل تحتها الحكم؟ قال وأولاة الأحمال التي توفي عنها زوجها، يبقى إذن أجلها أن إيش؟ أن تضع حملها. والآية الأخرى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عموما أيضا، نكرة في سياق الشرط تفيد الإيش؟ الإطلاق. يبقى إذن أزواجا حوامل أو غير حوامل يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشر. الإمام الشافعي ينظر في الخلاف هنا، يقول هذا عنا الخلاف بمسألة النظر الفهوم. وهنا من أدب الإمام الشافعي أولا يبين لك لما الخلاف، قال يعني الكثير، وده أيضا من ردود التي رد بها على من قال بأن القر هو الحيض، بأنه قال أنتم الذين يقولون بأن القر هو الحيض، رجحناه أمس، يقولون بأن مدار المسألة على إيش؟ على الاستبراء. قال والاستبراء لا يكون، هذا قول الأحناف الآن، والاستبراء لا يكون إلا بإيه؟ بنزول الدم، لأن استبراء الرحم معناه إيه؟ معناه خلو الرحم من النطفة، فقال وهذا لا يعرف إلا بنزول الدم، فقالوا إذن الاستبراء. فالشافعي ليرد على هذا قال لا، قال مسألة العدة ليست على محضية الاستبراء فقط، العدة على الاستبراء والتعبد، يعني العدة لها وجهان، استبراء الرحم كما قلتم نعم، والتعبد، وإلا لقلنا بأن المرأة المطلقة ثلاثا عدتها كم؟ بسرعة، حيضة واحدة، استبراء رحم، يبقى استبراء رحم بإيش؟ بحيضة واحدة، صحيح ولا لا؟ لكن الشافعي يقول لا، لها وجهان، وجه تعبد لله جل في علا، ووجه استبراء الرحم يعرف بنزول الدم بحيضة واحدة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع في في سبائي أو طاس ولا حائل ولا حائل حتى تحيض. يعني تستبرئ بحيضة حتى تحيض. يبقى حيضة هو الحيض استبراء للرحم. فقال إذن ولو قلنا باستبراء الرحم بنزول الدم فلابد من الوجه الآخر. الوجه الآخر هو وجه الإيش؟ التعبد. وجه التعبد. فذكر قول المخالف له أولا قول علي بن أبي طالب وابن عباس ومن قال بقولهم كالأحناف أو بغيرهم. فقال قالوا بأن عدة المتوفى التي توفي عنها زوجها هي العمل بالآيتين. هي العمل بالآيتين. قالوا لأنهم قالوا لنا وجهان, وجه استبراء ووجه تعبد. أريد طالب علم جيد يبين لي وين الآية التي تدل على الاستبراء والآية التي تدل على التعبد. أجلهن أن يضعن حملهن. ممتاز. وضع الحمل دل على الاستبراء. ممتاز. لأنه قال لا توطع حامل حتى تضع. انتهى الموضوع بعدما وضعت خلل رحم من النطفة. طيب ها. أربعة أشهر وعشر. هذا إيش؟ تعبد. قال وهنا نظر ابن عباس ونظر علي ابن أبي طالب العمل بالوجهين التعبد والاستبراء. كيف؟ قالوا لأنها لو كانت حاملا ووضعت لابد أن تستتم أربعة أشهر وعشر. وإن استتمت أربعة أشهر وعشر فقد أتمت التعبد ولم تلد, بقي لها الاستبراء. يبقى إذن أبعد الأجلين. فعملوا بالوجهين. ليش؟ لأنهم قالوا العدة لأمرين اثنين, أمر في حق الله وحق الله وحق الزوج أو حق من يأتي بعد ذلك, استبراء رحم مع تعبد, والتعبد بالمدة واستبراء الرحم بنزول إرخاء الرحم للدم أو نزول النطفة. فقالوا هذا دلالة, أو قال الإمام الشافعي قال هذا دلالة على النظر للوجهين. وهذا المخالف قال ذلك. فهم من الآية أن المرأة الحاملة التي مات عنها زوجها بأنها تبقى على أبعد الأجلين. ثم قال هو والأقرب للدليل والأقرب لكتاب الله والمعقول ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. والمعقول هو أنها أن الحامل يعني عدتها الوضع, عدتها الوضع. وقال في ذلك لأنه قد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة لأحد كائنا من كان مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم, مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن نقول من النظر ومن الأثر. أما من الأثر, من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وولاة الأحمال يعجلون أن يضعن حملهن. خلاص هذا وإن كان عام لكن أنا نقول المتوفى عنها زوجها تضع حملها, إذن الأجل قد انتهى. لكن هو يشوش عليك بالآية الأخرى يقول لا نحمل هذه الآية على هذه المطلق والمقيد, على يعكس يحمل هذه الآية على الآية الأخرى. فتقول له نقول لك الآن عندنا فصل الخطاب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات عنها زوجها فتعلت من نفاسها بعده بيسير فتهيأت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن معكك فقال لها يا لكع تتهيئين للخطاب؟ تتزيني تريدين الزواج؟ تتهيئين للخطاب؟ لا, حتى يبلغ الكتاب أجله. وأجل الكتاب في الكتاب كم؟ أربعة أشهر وعشرة. قالت فجمعت عليها ثيابي. المسألة فيها نظره الآن. جمعت عليها ثيابي لا ما بدعته ولا فسقته, لكن قالت إذن أذهب لمن هو أعلم منه, مش أبقى على الذي لا يعلم وأقول خلاص هو طالما قال نأخذ بقولي. لا, قالت جمعت عليها ثيابي ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أما ترى ما يقول أبو السنابل؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قد تحللت للخطاب, فانكحي ما شئت, فانكحي إن شئت, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطاب بأن الحامل عدتها أن تضع الحمل ولو بعد الموت بيسير, ولو بيوم أو بساعة. الزهري قال تتزوج في نفاسها والدماء تسيل, تتزوج لكن لا يقربها حتى تطهر. لها أن تعقد, لها أن تتزوج ويبني بها, لكن لا يدخل ويتمتع, لكن لا يدخل ولا يطأ حتى تطهر من هذه الدماء. فقال هذا خلاف, وخلاف في الفهوم, وهذا الخلاف يكون النظر فيه ننظر إلى الأقرب إلى الصواب والأقرب إلى الدليل فنعمل به. كأنه يقول كما قلنا يعنون ضوابط الترجيح, والترجيح هو أننا إذا اختلفت الفهوم في كلام الله جل في علاه بأن الحكم على المسألة صار فيه بعض الإجمال لأنه من العموم والعموم العموم قرين الإجمال صار فيه بعض الإجمال ففاصل النزاع تراه في السنة كما فصلها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك طرح لنا مسألة أخرى الإمام الشافعي وهي مسألة الإيلاء. تعرفون الإيلاء أن يحلف المرء على زوجه ألا يجامع الزوج ألا يجامع زوجه 4 أشهر هذه المدة فإن طالت وإذا تعد هذه المدة يكون الحكم كما سيأتي. فتكلم عن الإلاء وقال أيضا اختلفت الفهوم في كتاب الله جل في علاه لا سيما أنه لن نجد قولا يعني فصلا من صاحب جليل اجتمعت عليه الكلمة لا حصل خلاف وأيضا لم نجد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لنا هذه المسألة حتى نأوي إليه. فكانت المسألة مسألة اجتهادية ولما كانت اجتهادية لم نبدع المخالف لم نفسق المخالف بل لم يفسد للود قضية لكننا أيضا نبحث وندور مع الحق حيث دار فالأقرب الحق أخذنا به والأبعد لم نأخذ به. فهو يقول عندنا من خالفنا على الأحناف يعني قالوا في الإيلاء قالوا إذا مضت المدة وقعت الطلقة هذا كلام أهل الكوفة بعد أهل الشام واختلفوا فيما بينهم إذا وقعت الطلقة تقع بائنة أم هي رجعية. إيش الفرق بين البائنة والرجعية يا طلبة العلم؟ بائنة أنه يستطيع أن تتزوجها لكن بعقد جديد ومهر جديد فهم؟ أو تتزوج رجلا آخر طيب لكن المهم أنها ترجع له لأنها مش بائنة بينونة كبرى. البائنة إما أن تكون صغرى أو أن تكون كبرى هذه بائنة بينونة صغرى أو رجعية بأنه يستطيع أن هذا خلاف بينهم لكن هم قالوا تقع الطلقة يبقى مضت الأربعة أشهر ولم يطأ فامرأته طالق لا يرجع إلينا نقول لها أنت طالق ولا الحاكم يقضي بطلاق لا تطلق يعني يحدث الفراق يعني عدم الفيئة طلاق عندهم عشان تفهم تصور المسألة عندهم عدم الفيئة طلاق. طب وين الفهم الذي أوصلهم إلى ذلك في الآية؟ الآية إيش قال الله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا هذا المهم جدا الآن فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فهم يقولون هناك تقدير فإن فاؤوا فيهن في إيش فيهن في الأربع أشهر ممتاز فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق يعني بعد مر 4 أشهر فإن الله سميع عليم. فقالوا إذن أصل التقدير فيهن يبقى إذن إذا لم يرجع في غضون 4 أشهر وقع الطلاق لأنه ذكر الطلاق بعد 4 أشهر. قالوا لأننا لو قلنا بأنه بعد 4 أشهر يستطيع أن يرجع ويفيء هذه زيادة على النص. أقطع ذراعي لو حد فهم شيء. مين اللي قال فهمين؟ هات كأن في تقدير محذوف فيهن. لا أنا ما بتكلمش على كلام أنا كلمت على آخر كلام الأخير بس صحيح جزاك الله خير. لا أنا بتكلم على الجزئية الأخيرة. هم قالوا لو قلنا بأنه بعد مرور المدة لا يقع الطلاق يبقى إذن هذه زيادة مخالفة للنص. ممتاز ممتاز أنت قريب من هنا. هم يقولون إيش يقولون؟ يقولون حدة مدة الفيئة بكم؟ يبقى لو هو بعد أربعة أشهر بأسبوع أتى به القاضي وقال إما أن ترجع إما أن تطلق الفيئة أخذت زيادة على النص ولا زيادة على النص؟ بأسبوع أسبوع هو زيادة على النص. قالوا هذه زيادة على النص يبقى صحيح الرجل نقول إن في 4 أشهر له أن يرجع إن قضت لا فيئة لأنه لو فاء بعد 4 أشهر خالف ظاهر نص الكتاب. مفهوم؟ على أصل التقدير مفهوم الكلام؟ يبقى إذن عندهم الفيئة في المدة تصح إن قضت المدة تقع طلاق عدم الفيئة طلاق خلاص. وكما قلت عندهم في هذا الباب حتى لا يكون زيادة على النص هذه الفهوم. هو الإمام الشافعي يقول هو خلاف بين العلماء وقع بسبب الفهم في الآيات عنوانة المسألة ضابط الترجيح. فقال الإمام الشافعي طبعا هذا قول جماهير السلف والخلف والأئمة الثلاثة قالوا بأنه إذا مضت المدة يوقفه القاضي ويقول إما أن تطلق وإما أن تفي. قالوا لأمور كثيرة جدا يعني الأدلة كثيرة جدا. أولا السياق أنه بأن الله جل في علاه قال في الآية فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله خيره. والتخير يدل على أن المسألة على أمرين، إما رجع وإما طلاق. يبقى إذن ما قلتم بأن عدم الفيئة طلاق كلام ليس بصحيح، لأنه خياره وخياره. فإن الله غفور وإن عزم الطلاق، فالتخير يدل على أنه ليس عدم الفيئة طلاق. لا، مختلف هو الآن، مفهوم الغير مفهوم. طيب الأمر الثاني من كل هذا مفهوم من السياق الثاني، قول الله جل في علاه وإن عزموا الطلاق، فجعل الأمر دائر على العزم. فيبقى إذن هذا مخالف لأنهم لما قالوا، لأنهم قالوا بانقضاء المدة لا يهمون عزم أو لا غير عزم إن حلت عقدة النكاح، لكن هنا الله تعالى جعلها دائرة على عزمه. يبقى إذن الكلام الذي تبنوه كلام ليس بصحيح، المسألة دائرة على عزمه. الثالث أن الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ، قال الله تعالى الطلاق مرتان فيمسك بالمعروف إلى آخر الآيات. فهو هذه دلالة واضحة جدا أنه نقول له يجبر على أن يقول أنت طالق حتى تطلق، لكن هي لا تنحل العقدة بعدم الفيئة، لأن الله تعالى ذكرها تصريحا وإن عزموا الطلاق أن يقول لامرأتي أنت طالق. ولذلك نقول أنه لو انتوى طلاقها 100 مرة لا تطلق، ولابد من التلفظ، ولابد من التلفظ. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن سياق الآية يدل على، وهذا قول طبعا جمهرة من الصحابة الكرام، على أنه أن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تفي وإما أن تطلق. قالوا ويعضد ذلك النظر، لأن هذا هذا هذا الأمر في الكتاب بالفيئة لعدم الإيش، لعدم الإضرار بها، لقطع مادة الإضرار، ونحن إذ نعطيه مساحة للرجوع ونقول له إما أن تفيء إما أن ترجع، نحاول حسم مادة الضرر الذي يقع عليها. أما أنت تقول الفيئة طلاق فقد أوقعت بها الضرر، في نهاية الأمر أوقعت بها الضرر. والشريعة إذا وجدت الرحمة في مكان فعل ما الشريعة معه، خذوا القاعدة حيثما كانت الرحمة كانت الشريعة، والرحمة مع الطلاق والإقامة البيت، في الحديث صريح في الباب معوج تمتع به كمان ما فيش. ها قال وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فهنا رحمة الشريعة هنا، ها هنا ترى بأن إعطاء المساحة وعدم وقوع الطلاق هذا رحمة بها، فكان هو هذا هو الأقرب، لأننا نقول حيثما كانت الرحمة كانت شريعة الله جل في علاه، حيثما كانت الرحمة كانت شريعة الرحمن سبحانه جل في علاه. ويكون هذا الراجح أيضا، وبيان على مسألة الفهوم المختلفة في كتاب الله جل في علاه. ولا غر ولا عجب أن يكون الخلاف قد ورد عن الصحابة الكرام، لكننا أيضا نبحث عن أننا نبحث عن الأقرب. ولا يقال أننا أصالة أخذ بقوله أركن إليه لو ظهر لي القول الآخر أنه أقرب إلى الدليل، لا، لابد أن أأوي إلى الأقرب إلى الدليل. آخر المسائل التي تكلم عنها الإمام الشافعي في مسألة الاختلاف في توريث ذوي الأرحام، هو كل ذلك يؤدب الأمة بأسرها على أدب من أهم الأداب، أدب الاختلاف. أدب الاختلاف أنك لا تبدع المخالف، لا تفسق المخالف. ذلك يونس بن عبد الأعلى كان يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، أخذني فقال لي يعني وإن اختلفنا في مسألة ما أو في مسائل فإن هذا لا يفسد للود إيش قضية، كونوا عباد الله إخوانا. فهو يؤدب الأمة بأسرها على أدب وأدب الاختلاف، ويقول هذه الفهوم مختلفة وأن الله ولكل أجر بفضل الله ولا يفسد للود قضية. فضرب لنا بمسألة توريث ذوي الأرحام، مع أننا من الشافعية ويعلم الله أننا ندين الله بأن المذهب هذا هو أقرب المذاهب إلى السنة، لكننا نأخذ بقوله هنا في مسألة توريث ذوي الأرحام، مع أن القول قوي جدا راجح، قول قوي راجح في مسألة ذوي الأرحام. ليش؟ لأن مسألة توريث ذوي الأرحام من ناحية النظر عندهم من القوة بمكان، لا سيما أن زيد بن ثابت هو الذي قال بهذا، وزيد بن ثابت هذا رجل يعني كان كما يقولون أعلم الناس بالفرائض، وإن كان الحديث فيه كلام قال أفرض أمتي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام الشافعي يقول بأن توريث ذوي الأرحام لا يصح، لا يجوز، هي يرجع الإرث لصاحب الفرض أو العصبة وإلا فإلى بيت مال المسلمين، يعني يشترك المسلمون جميعا في هذا الإرث مع ذوي الأرحام. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. هم استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمة وعن الخالة هل لها من إرث؟ قال لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمة والخالة هل لها من إرث؟ قال لا. قال والعمة والخالة والخال من ذوي الأرحام فلا إرث لهم، فلا إرث لهم. هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صراحة حديث ضعيف، الدارقطني ضعفه، وهو حديث مرسل في سنن أبي داود وهو حديث ضعيف، لكن هذا العمد الذي يحتجون به. وطبعا عند الشافعي لا يحتج بمثل هذا، الشافعي لا يحتج بالمرسل، يعني هذا يناسب المالكية والإيش والحنابلة والأحناف أيضا، لكن الشافعي لا يحتجون بالمرسل، حديث ضعيف وضعفه الدارقطني. وقالوا أيضا الإرث لأنه مقدر وهو مال، والمسألة ليست بالهينة، فلابد فيها، لأن النزاع كثير على المال، المال ميال، يتقاتل الناس في آخر الزمان على جبل من ذهب، كما قال سلم من حصر الفرات على جبل من ذهب، قال يذهب المئة لا يرجع منهم إلا إيش واحد، المئة يعلمون جميعا. الله أكبر، يعني الناس ماشيين في الهلكة ولا يدرون، وهم يدرون ولكن كأنهم لا يدرون، المئة يعلمون جميعا بأنهم هلكة إلا أن الله جعل سينجي واحدا منهم، وكل واحد منهم، هذه بقى الوجهة، كل واحد منهم يقول أنا الناجي، لعلي أنجو. سبحان رب، إذا من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، الله المستعان. فالمال ميال، قالوا ولعدة والحسم المادة لابد من نص في الإرث، نص أو إجماع، ولا نص في توريث ذوي الأرحام، ولا إجماع. قالوا إذن لا توريث ذوي الأرحام، وقالوا باقي الأرحام كالعمة وكالخالة، هذا عمدة ما يحتجون به. وأما القول الثاني وقول الحنابلة وقول الأحناف أيضا، قالوا بأن أولي الأرحام يرثون، استدلوا على ذلك. طبعا هذا بعض الشافعية أيضا قد قال بذلك، يعني كالمزني قد قال بذلك، قالوا بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى، قالوا بالعموم، الوجه هنا أولو الأرحام أولى في العموم بالإرث وغير الإرث، أولى بالبر، أولى بالخير، أولى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقالوا أيضا بحديث الأقربون أولى بالمعروف، وهذا ليس بحديث، حديث موضوع لا يصح، هذه حكمة من الحكم، لا يمكن أن يكون حديثا بحال من الأحوال. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث، وهذا عمدة ما يستدلون به، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. هذا الحديث فيه كلام، ولكن الحق بأنه صحيح وقد فصل النزاع. هنا نقول لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي الأمين أنه قال الخال وارث، يبقى إذن الأرحام يرثون، ولها تطبيق آخر بقى وكلام آخر في عند التوريث. هذا بالنسبة لخلاصة كلام الإمام الشافعي في الاختلاف الذي أدب فيه الأمة على أدب الاختلاف، وعنوان ذلك كما قلنا ضوابط الترجيح. ثم ختم الكلام على قول الصاحب، وقال قول الصاحب، هذا قول الصاحب إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ بقول الصاحب بحال من الأحوال، لأن الله جعل قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال قول الصاحب إن اختلف معه صاحب آخر فلا حجة لصاحب على صاحب. ثم نقول تتمت بقى المسألة بأن القول الصاحب قد ورد، يعني تحرير المقال في قول الصاحب، نقول قول الصاحب فيما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه وهو لا يأخذ من الإسرائيليات، أو قول الصاحب فيما فيه الاجتهاد، وقول الصاحب فيما فيه الاجتهاد خالفه غيره أو لم يخالفه غيره. يبقى عندنا القسمة على ثلاثة، الأول قول الصاحب فيما ليس فيه اجتهاد، كقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه بين سماء الأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والماء مسيرة 500 عام، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه. هذا كلام لا يمكن أصل إليه الاجتهاد بحال من الأحوال، فهذا يكون حكم الرافع، لكن اشترط بعض العلماء أنه لا يأخذ من الإسرائيليات. يبقى إذن يبقى قول الصحابة هنا حجة، لأنه أصالة حكمنا به أنه إيه مرفوع. الثاني هو قول الصاحب فيما فيه المجال للاجتهاد والرأي، وهو على قسمين أيضا، لم يخالف أحد من الصحابة، خالفه بعض الصحابة. هنا الشافعية استبعد الأولى، ايش هي الاولى؟ قال لا يمكن ان تجد مساله تكلم فيها صاحب ولم يخالفها احد من الصحابه، نادر جدا ان ترى ذلك، ولو وجدت كان حجة على انه اجماع سقوطي، والحق ان اصوليا الاجماع السقوطي ليس بايش؟ ليس بقوي، هو ضعيف. قال كان حجة على انه اجماع سقوطي، والصحيح انه ليس بحجة. وهذا غير متواجد، ان يكون قول للصاحب لا مخالف له نادر جدا غير متواجد. ولو وجد دخل فيه الخلاف على ان جمهورا من العلماء قالوا ليس بحجة على ما سنبين. ثاني، قول الصاحب خالفه الصاحب، قالوا لا حجة لاحد على الاخر. الشافعي يجيب يقول وننظر في هذه الأقوال أقرب الأقوال للكتاب أو للمعقول، يعني يعضد هذا القول القياس، رجحنا هذا القول لا لأنه صاحب ولكن لأنه إيش؟ لا لأنه صاحب انفرادا ولكن لأنه صاحب مع موافقة ظاهر الكتاب وأيضا المعقول والقياس، المعقول والقياس. وبعضهم يعني بعض الأصوليين يقولون مسألة حكم الصاحب دي أربعة، هذه أربعة يعني أربعة أقوال، أنه حجة مطلقا ليس بحجة مطلقا، قول الصاحب حجة مطلقا، قول الصاحب ليس بحجة مطلقا، قول الأئمة الأربعة حجة، قول الصاحبين حجة، وغير ذلك ليس بحجة. هذه الأقوال الأربعة. والصحيح وطبعا الشافعي له قولان في القديم وفي الجديد. في القديم قال حق قول الصاحب حجة، وفي الجديد قال ليس بحجة. وأنا أميل إلى الوسط في ذلك، وأقول بأن قول الصاحب إن عضد بقياس أو بقول الله أو بظاهر الآية أو كان هذا القول لأبي بكر وعمر فهو حجة، وإلا فليس بحجة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وبذلك بفضل الله يكون قد ختم الله لنا كتاب الرسالة، وبعد ذلك بين منزلة الإجماع والقياس، وهذا قد فصلنا القول فيه سابقا. ولله الحمد والمنة قد انتهينا من كتاب الرسالة، يبقى لنا الأدلة النبوية على القاعدة الأصولية في كتب الأصول، الحمد لله ولله المنة في ذلك. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم الخير ما حيينا أبدا، وأن يثبت لنا هذه المجالس ما حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.